السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض خلقا وملكا، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يوم الأول منصوب بيخسر، ويومئذ تكرير للتأكيد أو بدل، وقيل إن التقدير وله الملك. اليوم الأول منصوب بيخسر على أنه مفعول، السلام على أنه مفعول فيه، يعني ظرف. نعم. وقيل إن التقدير وله الملك يوم تقوم الساعة، والعامل في يومئذ يخسر، ومفعول يخسر محذوف، والمعنى يخسرون منازلهم في الجنة. نعم، كأنه قيل: ماذا يخسرون؟ ماذا يخسرون؟ يخسرون بطلون صحيح، لكن ماذا يخسرون؟ يخسرون منازلهم في الجنة. جاء في بعض الأخبار أن لكل إنسان منزلين: منزل في النار ومنزل في الجنة، فإن كان مؤمنا فأنزل منزله في الجنة، وإن كان كافرا أنزل منزله في النار، ويرى منزله إن كان كافرا يرى منزله من الجنة لتزداد بذلك حسرته، فيخسر هذا المنزل بكفره، صلى الله السلامة والعافية. نعم. قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، أي من هول ذلك اليوم. والأمة هنا أهل كل ملة. وفي الجاثية تأويلات خمس: الأول قال مجاهد مستوفزة، وقال سفيان المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله، وقال الضحاك ذلك عند الحساب. والثاني مجتمعة، قاله ابن عباس، وقال يعني الفرق معاني الجثي الاجتماع: الأول الاستفاز على قول مجاهد، والثاني الاجتماع بمعنى أنه يجتمع وينضم، واجتمع كل أهل دين إلى أمثالهم ونظرائهم. نعم. قال الفراء: المعنى وترى أهل كل دين مجتمعين. الثالث متميزة، قاله عكرمة، والرابع خاضعة بلغة قريش، قاله مؤرج. الخامسة باركة على الركب، قاله الحسن. والجثو الجلوس على الركب، جثى على ركبتيه يجثو ويجثي جثوا وجثيا، على فعول فيهما، وقد مضى في مريم. وأصل الجثوة الجماعة من كل شيء، قال طرفة يصف قبرين: ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيد منضد. ثم قيل هو خاص الجثو يذكر كثيرا، يعني في أحوال ليست عادية، إما في حال إشفاق أو في حال خوف أو في حال تستدعي السرعة والعجلة بحيث لا يتمكن من الأرض، فيجثو على ركبتيه خائفا وجلا، فإن نزل على الركبتين بقوة فقد برك، كما في الحديث الصحيح في البخاري، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه، يعني نزل عليهم بقوة، وإن كان مجرد جلوس على الركبتين وأطراف الأصابع فهو جثي لا يتمكنون من القعود لأنهم خائفون وجلون فزعون. والإمام أحمد إذا سمع حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم على الظلم يجث على ركبتيه ويقول هذا أعظم حديث عند أهل الشام، فيستعمل مثل هذا الجلوس للأمر إذا خرج عن المألوف والعادة. الفرق بين الجلوس والاستيفاز، قال مجاهد مستوفزة، وفسر الجثو بأنه الاستيفاز كما قال ذلك مجاهد وسفيان أيضا. والرسالة الكيلانية للشيخ الإسلام ابن تيمية مطبوعة ضمن الرسائل، كتبها شيخ الإسلام وصاحبها مستوفز يريدها، يعني عندنا هيئة المستعجل غير هيئة الجاثي. المستعجل الذي يريد أمر، نعم لا يتمكن من الأمر من الأرض ولا يكون على هيئة الجاثي بحيث يجزع ركبتين، وش تقولون له؟ ها؟ هذه عاد عامية العامية، لكن غيرها وش تقولون له أنتم يا الجنوب؟ إذا جلس على رجليه ومقعدته مرتفعة عن الأرض ومثل ركبته منتصبته، مثل جلوس قضاء الحاجة، وش تقولون له؟ ما تدري ما له اسم؟ وش عندكم أنتم؟ ها؟ حين جالس الجلوس أنواع، نعم؟ غريب الشيخ شوي، وشو نطلع زي نطلع هذا مستعمل عندكم؟ اي نعم شيخ الشمال، ما شاء الله مطلع. ايش مقرفص؟ مقرفص كذا. ايه على كل حال المستوفز كأنه أقرب إلى هذه الصورة من الجاثي، لأن المستعجل يستعمله، المستعجل يستعمله، أما الجثي فإنه يستعمل في حال فزع. نعم. ثم قيل هو خاص بالكفار، قاله يحيى بن سلام، وقيل إنه عام للمؤمن والكافر انتظارا للحساب، ويدل له العموم في الآية، ترى كل أمة جاثية، كل أمة جاثية، مع ذلك من أمم الكفر وأمم الإسلام. نعم. وقد روى سفيان بن عيينة عن عبد الله بن باباه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أراكم بالكوم جاثين دون جهنم. ذكره الماوردي. وقال سلمان خرج عنك حديث، قال خرج ابن ابي حاتم في التفسير لكثير واسناده ضعيف لانه مرسل. عبد الله بن باباه تابعي وهو ثقه، وسنده السيوطي في الدر في سعيد بن منصور عن عبد الله في زوائد الزهد بن ابي حاتم والبيهقي في الباث عن عبد الله بن باباه انتهى كلام الحق. قال حافظ الفتح خرج البيهقي في الباث من مرسل عبد الله بن باباه وسنده سند رجاله فقط. يبقى فيها الارسال ضعيف من قبل إرساله. نعم. وقال سلمان: إن في يوم القيامة لساعة هي 10 سنين يخر الناس فيها جثات على ركبهم، حتى إن إبراهيم عليه السلام لينادي: لا أسألك اليوم إلا نفسي. ساعة 10 سنين، يعني الساعة في الدنيا يقال للوقت المحدد من الزمان، قد يوافق الساعة الفلكية وقد يكون أكثر منها وقد يكون أقل، لكن كونه 10 سنين، نعم إذا نسبناه إلى اليوم من أيام يوم القيامة ممكن أن تكون الساعة 10 سنين. 1000 سنة وعشر سنين 1 على 100، 1 من 100 من اليوم 10 سنين. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا 10 سنين أقل من ساعة، لكنها جزء من الزمان. نعم. كل أمة تدعى إلى كتابها، قال يحيى بن سلام: إلى حسابها، وقيل إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشر. قاله مقاتل، وهو معنى قول مجاهد: وقيل كتابها ما كتبت الملائكة عليها، وقيل كتابها المنزل عليها لينظرها العمل بما فيه، وقيل الكتاب هاهنا اللوح المحفوظ. وقرأ يعقوب الحضرمي: كل أمة بالنصب، أمة نصب كل بدل من كل الأولى، الأولى مفعول منصوب على أنه مفعول، والثانية بدل منها كل أمة، والرفع استئناف. نعم. وقرأ يعقوب الحضرمي: كل أمة بالنصب على البدل من كل الأولى، لما في الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى، إذ ليس في جثوها شيء في حال شرح الجثو كما في الثانية من ذكر السبب الداعي إليه، وهو استدعاؤها إلى كتابها. وقيل أن تصب بإعمال ترى مضمرا، والرفع على الابتداء: اليوم تجزون ما كنتم تعملون من خير أو شر. قوله تعالى: هذا كتابنا. قيل يعني إذا دعيت إلى كتابها وأطلعت عليه بما فيه من حسنات وسيئات يحصل بعده الجزاء، الأول الحساب: وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ثم إذا قرر بأفعاله وأطلع عليها يحصل الجزاء: تجزون ما كنتم تعملون. فالجزاء هو النتيجة، نتيجة الحساب ونتيجة التقرير ونتيجة العرض عند من يعرض. نعم. قوله تعالى: هذا كتابنا، قيل من قول الله لهم، وقيل من قول الملائكة: ينطق عليكم بالحق، أي يشهد، وهو استعارة. يقال نطق هذا كتابنا، المشار إليه الكتاب الذي مر ذكره، ومرة قال تدعى إلى كتابها، ومرة قال هذا كتابنا. وهذا القول يصلح كما قال بعضهم أنه من قول الله جل وعلا أو من قول الملائكة، فكونه ينسب إليهم تارة وينسب إلى الله أخرى وينسب إلى الملائكة باعتبار تعدد الجهات لا بالنظر إلى جهة واحدة. هو كتابهم، نعم هو كتابهم باعتبار أن أعمالهم مدونة فيه وأن مصيرهم مرتب على هذا الكتاب، فهو كتابهم من هذه الحيثية. وهو كتاب الله، هذا كتابنا يقوله الله جل وعلا باعتبار أنه هو الآمر به بأن يكتب وأنه هو الذي يناقش ما فيه أو يعرض عليه ما فيه، أو الملائكة باعتبار أنهم هم الذين باشروا الكتابة، هم الذين باشروا الكتابة. نعم. وهو استعارة يقال نطق الكتاب بكذا أي بيّن، وقيل إنهم يقرؤونه فيذكرهم الكتاب ما عملوا فكأنه ينطق عليهم، دليله قوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وفي المؤمنين ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، وقد تقدم. وينطق في موضع الحال من الكتاب أو من ذا أو خبر ثان لذا، أو يكون كتابنا بدلا من هذا. وينطق الخبر إنا كنا نستنزل قوله ينطق عليكم بالحق، يقول المؤلف يشهد، هو استعارة إن سمى هذه الشهادة عليهم نطقا، كما ينطق الحي بشهادته. والكتاب معروف أنه في الأصل لا يتكلم، فشهادته المودعة فيه، الشهادة المودعة فيه فيها في حكم النطق، هذا على ما مشى عليه المؤلف، والذي قال استعارة. لكن ما المانع أن الكتاب ينطق كما نطقت السماوات والأرض، كما تنطق الجوارح، الجوارح تنطق، تشهد الأيدي وغيرها من الجوارح والألسنة كلها تشهد وتنطق. السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، ما الذي يمنع من إرادة النطق الحقيقي؟ ما يظهر أن هناك ما يمنع. هو يشهد على كل حال، ينطق عليهم يشهد عليهم، لكن هل ينطق بلسان الحال أو بلسان المقال؟ مش هذا يشهد عليه. ومع ذلك يقرؤون، إذا أرادوا أن يتأكدوا يقرؤون، اقرأ كتابك. نعم. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر بنسخ ما كنتم تعملون، لأن السين والتاء للطلب، يعني نطلب نسخ ما كنتم تعملون. نعم. أولا كتاب الحفظة يكتب فيه كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ينسخ كل شيء. ثم عند الاستنساخ الثاني لا ينسخ إلا ما يترتب عليه ثواب أو عقاب، وأما اللغو الذي لا ثواب عليه ولا عقاب عليه هذا ما يستنسخ المرة الثانية. ومن أهل العلم من يرى أن الملائكة لا يكتبون أصلا ما لا حساب فيه ولا عقاب، لا ثواب ولا عقاب، ما له داعي يكتب، إنما يكتب ما يرتب عليه الثواب والعقاب. وكأن التعميم أنهم يكتبون كل شيء لا شك أنه هو الموافق لعموم آية قاف. نعم. نعم. على كل حال الملكان يكتبان عليه ما يفعله وما ينطق به وما يعتقده من خير أو شر، كونها في كتاب أو كتابين الله أعلم. نعم. قال علي رضي الله عنه إن لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم. وقال ابن عباس إن الله وكل ملائكة مطهرين فينسخون من أم الكتاب في رمضان كل ما يكون من أعمال بني آدم فيعارضون حفظة الله على العباد كل خميس، فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقا لما في كتابهم الذي استنسخوا من ذلك الكتاب لا زيادة فيه ولا نقصان. قال ابن عباس: وهل يكون النسخ إلا من كتاب؟ قال الحسن: نستنسخ ما كتبه الحفظة على بني آدم، لأن الحفظة ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال، وقيل تحمل الحفظة كل يوم ما كتبوا على العبد، ثم إذا عادوا إلى مكانهم نسخ منه الحسنات والسيئات، ولا تحول المباحات إلى النسخة الثانية. وقيل إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله عز وجل أمر بأن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب، ويسقط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقاب. فالحفظ يكتبون كل شيء، فلا يتركون شيئا قد يترتب عليه ثواب وعقاب، لأن الكلام قد يكون في ظاهره مباح ويحتوي على شيء من الحظر والمنع، فيترتب عليه عقاب حينئذ، لأن الكلام المباح قد يقال في وقت، قد يقال في ظرف، قد يقال في مناسبة، قد يقترن به ما يقتضي، فيكتب كل شيء، ثم عند الاستنساخ لا يكتب إلا ما يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم. قوله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، أي الجنة، ذلك هو الفوز المبين. يعني مع إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، يعني لا يقال إن هذا قد يقوله من يفر من إثبات الصفة. إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، صفة الرحمة ثابتة، مقطوع بها، مجزوم بها بنصوص الكتاب والسنة، وعليها اتفق سلف الأمة وأئمتها، فلا مجال لنفيها أو تأويلها، هي ثابتة لله جل وعلا. ومستقر الرحمة، أحيانا يعني يقال مستقر الرحمة، ما هو؟ الجنة. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هل يقال إنهم في الصفة أو مستقر الرحمة الذي هو الجنة؟ لأن بعضهم ينازع في مثل هذا، ولا شك أن إثبات الرحمة لله جل وعلا لا ينكره إلا جهمي، يؤوله بعض الطوائف من الأشاعرة وغيرهم، يقولون عن الرحمة إرادة الثواب، وعن الغضب إرادة الانتقام، يؤولون باللازم فرارا من الإثبات. وأهل السنة مجمعون على أن صفة الرحمة والغضب والرضا وغيرها من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن أحيانا يحتاج إلى التأويل باللازم مع الاعتراف بالصفة، مع الاعتراف بالصفة. يعني لو قال قائل: والذي نفسي بيده، كما يقول كثير من الشراح: روحي في تصرفه، والذي نفسي بيده، قال روحي في تصرفه، كلام صحيح ولا خطأ؟ يعني باعتبار أنه لا يوجد روح خارج عن تصرف الرب جل وعلا، هذا كلام ما في إشكال، لكن إثبات اليد لله جل وعلا هو الذي دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة. فإن كان القائل روحي بتصرفه من عرف من مذهبه إثبات صفة اليد لله جل وعلا، قبل منه، لأنه لا يريد بذلك الفرار من الصفة. وإن كان الذي يقوله ممن لا يثبت اليد لله جل وعلا رد عليه. فاليد ثابتة لله جل وعلا مجمع على ثبوتها بين سلف الأمة وأئمتها، وعليها دلائل الكتاب والسنة التي لا تكاد تحصر. وأما الأرواح ومنها روح النبي عليه الصلاة والسلام في تصرف الله جل وعلا، هذا ما لا إشكال فيه. فبعض الناس يذكره مع إثباته للصفة، وبعض الناس يذكره فرارا من إثبات الصفة، كما هنا إذا قيل الرحمة، إذا قيل الرحمة الجنة، فإن كان ممن يثبت الصفة قبل منه، يدخلهم في رحمته، ما يمكن أن يدخلهم في صفته إلا باعتبار عموم وشمول هذه الصفة لجميع الخلق، لجميع الخلق. ونصيب المؤمنين والمسلمين منها أوفر، الرحمة الحقيقية التي تؤول إلى النعيم الأبدي، وإلا فالكل يتقلب في رحمة الله، يتقلب في نعم الله جل وعلا. نعم نعم. لكن مع الإشارة إلى أن صفة الرحمة ثابتة لله جل وعلا. نعم أحسن الله إليك. إطلاق لفظ استقر الرحمة في الجنة، استقرار الصفة في مكان محدد، في للظرفية في قول في رحمة الله، للظرفية مستقر الرحمة، قالت مستقر رحمة الجنة، مستقر هذا ثابت في عند البخاري في الأدب المفرد، عند البخاري في أثر في الأدب المفرد ذكر مستقر الرحمة الجنة. نعم. مثواه الأخير القبر، لا هذا مو صحيح، مثواه الأخير أما الجنة أو النار. نعم. إيه. يعني الكتابة التي هي نوع من أنواع القدر تقصد، هذا المكتوب مقضي ومقدر قديم، هذا قبل أن يخلق الإنسان بخمسين ألف سنة. نعم شو هو كتب عليه وأنت كتب عليه وأنت ما كتب عليه أجله ورزقه شقي أم سعيد، كل هذا مكتوب مقدر. قالت نسخه من أم الكتاب في رمضان كل ما يكون من أعمال بني آدم. هؤلاء ال ها؟ تقدير سنوي. هذا تقدير سنوي نعم. لكنه لا بالنسبة لتقدير الله جل وعلا الذي في كتاب عنده. هذا لا يتعرض له أحد ولا يقدم ولا يؤخر. نعم هذا الذي لا يحصل فيه لا محو ولا إثبات. أما ما فيه محو وإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذا ما في أيدي الملائكة وما في علم الملائكة. أما ما في علم الله جل وعلا فهو لا يتغير. حتى عندما يقال إن الإنسان البار يزاد في عمره ويزاد له في رزقه، ليس معناه أن ما كتبه الله له جل وعلا في الأزل أنه يتغير إذا بر، لا، ما في علم الله لا يتغير، لكن ما في أيدي الملائكة هو الذي يتغير، وفيه يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم كم عمره؟ طيب كيف؟ هذا علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، علمه في أن الله جل في أنه جل وعلا إذا حصل الاستنطاق وإخراج الذرية من أصلاب الآباء، نعم هذا في القديم أن هذا يحصل، وأن آدم يقول كذا، وأن إلى آخر من الأسباب المرتبة في زيادة العمر، مثل ما يقال البر سبب لزيادة العمر، وتبرع آدم لابنه داود سبب من أسباب زيادة عمره، هذا عام وهذا خاص، مثل هذا. نعم نعم. الحديث من أعرض عن يسأله في أجله ويسأله فضل يسترحمه، أي النساء هذا تأخير يؤجل، لكن في لوح المحفوظ هو أصلا. أما في ما في علم الله جل وعلا فالله جل وعلا لا يخفى عليه أن هذا بار وعمره مقرر على هذا الأساس، يعني عمره فيه طول من أجل بره، بسبب بره، هذا ما في علم الله هذا تغير، لكن ما في علم الملائكة هو الذي تغير، قد يكون باللوح المحفوظ يطلع عليه الملائكة أنه كذا، وبعضهم يقول عمره كذا 60 سنة إن لم يبر بوالديه أو لم يصل رحمه، وعمره 80 إن وصل رحمه، بعضهم يقول هذا المراد، وبعضهم يقول لا، لا زيادة حسية في العمر، بمعنى أن الإنسان إذا قدر له 60 سنة فعمره 60 سنة سواء كان برا أو عاقا، واصلا أو عاقا، لكن الزيادة زيادة معنوية، بمعنى أنه يبارك له في عمره، فلو عاش 40 سنة يكون إنتاجه مما ينفعه في دنياه وأخراه أفضل مما لو عاش 100 سنة من غير بر. نعم نعم. هل يمكن القول أن هناك علما علم غيب يعني تعلمه الملائكة؟ لا يعلمون إلا ما أطلعوا عليه، لكنه بالنسبة للخلق غيب، وهم أطلعوا على هذا إلا الله جل وعلا، لكن من أطلعه من خلقه عليه علمه لإطلاع الله إياه، لا لأنه يعلم الغيب، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن كثير من المغيبات، وهو الذي يقول لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. إيه. هل قال في دلالة الملائكة لا تدري أحيانا في بعض الأعمال هل هي من الحسنات أو السيئات؟ وش وجهه؟ اختصموا بالنظر إلى المسافة، إلى المسافة، هل هو أقرب إلى بلد الخير أو أقرب إلى بلد الشر؟ اختصموا السابق أنه ما عمل خير قط، وملائكة يعني مثل ما يتنازع غيرهم من المخلوقين في الأسباب التي في أسباب المنجية، يعني يتنازع الخلق كلهم في مثل هذا، باعتبار أن هذه المسألة قابلة للنظر، وأن لهؤلاء حجة وأولئك لهم حجة، وفي النهاية التقرير عند الله جل وعلا. على كل حال ما أطلعوا عليه يعلمونه وما لا فعلم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. نعم سم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أي فيقال لهم ذلك، وهو استفهام توبيخ، فاستكبرتم عن قبولها وكنتم قوما مجرمين. يعني وأما الذين كفروا فيقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم، فيقال لهم ألم تكن آياتي، حذف القول كثير. نعم. أما الذين سودت وجوههم أكفرتم، يعني يقال لهم أكفرتم، مثل ما عندنا هنا. نعم. وكنتم قوما مجرمين، أي مشركين تكسبون المعاصي، يقال فلان جريمة أهله إذا كان كاسبهم، فالمجرم من أكسب نفسه المعاصي. وقد قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فالمجرم ضد المسلم، فهو المذنب بالكفر إذن، يعني بمقابلته للمسلم، قد يقال للعاصي من المسلمين مجرم، ويقال للكافر مجرم، كما أنه يقال للعاصي من المسلمين فاسق، ويقال للكافر فاسق، وكلهم بحسب ذنبه، لكن هنا قوبل الإجرام بالإسلام فالمراد به الكفر. نعم. قوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق، أي البعث كائن والساعة لا ريب فيها. وقرأ حمزة والساعة بالنصب عطفا على وعد، والباقون بالرفع على الابتداء أو العطف على موضع إن وعد الله. ولا إشكال في جواز الأمرين، لأن إن استوفت خبرها، فيجوز العطف على اسمها بالرفع لأنها استوفت، ويجوز العطف عليه بالنصب باعتبار أنه منصوب، ويجوز عطفه على محله باعتبار أن محله قبل دخول إن الرفع. وإذا استوفت إن اسمها وخبرها جاز العطف على اسمها بالرفع، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملها، يعني إذا استكملت الاسم والخبر كما هنا. نعم. ولا يحسن على الضمير الذي في المصدر لأنه غير مؤكد، والضمير المرفوع إنما يعطف عليه بغير تأكيد في الشعر. نعم. وعد الله هذا المصدر فيه ضمير رفع، لأن وعد مصدر مضاف إلى وعد الله إلى الفاعل. طيب، وين الضمير المرفوع في المصدر؟ لأنه يقول ولا يحسن على الضمير الذي في المصدر لأنه غير مؤكد، والضمير المرفوع إنما يعطف عليه بغير تأكيد في الشعر، يعني مثل ما قال ابن مالك رحمه الله: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم كما قال هنا في الشعر، في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. الآن أين الضمير الرفع في وعد الله الذي يمكن أن يعطف عليه والساعة؟ وإذا وجد فيه ضمير رفع متصل، ضمير رفع متصل، فقد فصل بينه وبين ما عطف عليه بحق، يجوز العطف عليه بأي فاصل أو فاصل ما، وهنا الفصل موجود فيجوز العطف عليه. لكن قبل ذلك أين ضمير الرفع المرفوع في وعد الله؟ إن وعد الله حق، لأنه قال ولا يحسن أو العطف على موضع، الضمير في وعد الله ولا في حق؟ ولا يحسن على الضمير الذي في المصدر، حق أيضا مصدر، حق مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله، فإذا كان فعله متعديا اقتضى فاعل واقتضى مفعول، وإذا كان فعله لازم اقتضى فاعل فقط، ففيه بلا محالة ضمير رافع، فليس المراد العطف على وعد الله لا، إنما الضمير المستكن في حق لأنه مصدر. نعم. قلتم: ما ندري ما الساعة، هل هي حق أم باطل؟ إن نظن إلا ظنا، تقديره عند المبرد إن نحن إلا نظن ظنا. وقيل التقدير: إن نظن إلا أنكم تظنون ظنا. وقيل: أي وقلتم إن نظن إلا ظنا، وما نحن بمستيقنين أن الساعة آتية. هذا الظن الذي لا يجدي في هذا الباب، لأنه إنما يطلب له اليقين، لكن ماذا عن قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ فالظن هناك بمعنى اليقين. نعم، الظن يتفاوت، الظن ليس على مرتبة واحدة، يعني عند الإطلاق على عند أهل العلم يحملونه على الاحتمال الراجح في مقابل الوهم، والمساوي الشك، والنقيضان إما اليقين الذي لا يحتمل الكذب أو الكذب الذي لا يحتمل الصدق. فالظن إذا أطلق عند أهل العلم يريدون يحملونه على الاحتمال الراجح، لكنه في النصوص يتفاوت من كونه أكذب الحديث، من كونه لا يغني من الحق شيئا، حتى يصل إلى أن يتجاوز ذلك فيأتي بما يرادف الشك، ويأتي بالاحتمال الراجح، ويأتي أيضا بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم لا بد من اليقين في هذا الباب، لو اعتراه أدنى احتمال للنقيض ما صار عقيدة. نعم، لا هو إذا أطلق على الشيء وعلى ضده صار من الضداد، لكن له أكثر من إطلاق. نعم، السياق هو الذي يدل على المعنى. نعم، قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا، أي ظهر لهم جزاء سيئات ما عملوا، وحاق بهم أي نزل بهم وأحاط ما كانوا به يستهزئون من عذاب الله. قوله تعالى وقيل اليوم ننساكم، أي نترككم في النار كما تركتم لقاء يومكم هذا، أي تركتم العمل له ومأواكم النار. لأنهم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. نعم نعم، نسوا الله فنسيهم، إما أن يقال أن إطلاق النسيان الله جل وعلا لا ينسى، كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الله جل وعلا متفق على أنه لا ينسى. نعم، فإذا جاء إطلاقه فإما أن يراد به المقابلة في مقابل نسيانهم نسوا ومشاكلة. نعم، ونسيانهم تركهم للعمل بالأوامر والنواهي، وحينئذ فيتركون في العذاب. نعم، هذا الأصل، لكن إذا كانت الصفة منفية، إذا كان ما ثبت نفيه، هذا من جهة لا يمكن أن تثبت وهي منفية. نعم، الأمر الثاني أنه إذا وجد الاتفاق من سلف هذه الأمة على شيء لا بد من اتباعهم، يعني تأويلهم صفة المعية بالعلم اتفقوا عليه، اتفق عليه سلف هذه الأمة، فلا مفر ولا مناص من اتباعهم على هذا، لأنهم أعرف مثل هذه الأمور، ولن يقدموا على شيء لا سيما في هذا الباب إلا عن توقيف، يعني مثل ما قالوا في صفة العزم وإثباته على الله جل وعلا، ما في حديث مرفوع يدل على أن العزم ثابت الله جل وعلا، لكن أم سلمة قالت كما في كتاب الجنائز صحيح مسلم فعزم الله لي فقلتها، ما في دليل مرفوع يدل على صفة العزم، لكن قول أم سلمة قال إنه حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يدرك. ولذا قال شيخ الإسلام واختلف العلماء في إثبات صفة العزم، ثم قال الثاني وهو الأصح إثباته لله جل وعلا لقول أم سلمة، ثم ذكر أكثر من دليل. على كل حال، مثل هذا إذا وجد الخلاف بين الأئمة وسلف هذه الأمة هذا الأمر فيه سعة، أما إذا اتفقوا على شيء فليس لأحد أن يعيد النظر فيه، اتبعهم من دون تردد. نعم. ومأواكم النار أي مسكنكم ومستقركم، وما لكم من ناصرين من ينصركم. قوله تعالى: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله يعني القرآن هزوا لعبا، وغرتكم الحياة الدنيا أي خدعتكم بأباطيلها وزخارفها، فظننتم أن ليس ثم غيرها وأن لا بعث. فاليوم لا يخرجون منها أي من النار، ولا هم يستعتبون يسترضون. وقد تقدم وقرأ حمزة والكسائي: فاليوم لا يخرجون بفتح الياء وضم الراء، لقوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. والباقون بضم الياء وفتح الراء، لقوله تعالى: ربنا أخرجنا ونحوه. فالفعل رباعي، وحينئذ يكون مضارعه بضم أوله. نعم. قوله تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. قرأ مجاهد وحميد وابن محيص: رب السماوات. نعم. ورب ال... وين سنة نافع الواو نافع ليه؟ نعم. قرأ مجاهد وحميد وابن محيص: رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، بالرفع فيها كلها على معنى هو رب. وله الكبرياء أي العظمة والجلال والبقاء والسلطان والقدرة والكمال. يعني وقرأ الباقون بالخفض. نعم. بدلا من لله. نعم. في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والله أعلم. قوله تعالى: في واحد من الأخوان في الدرس قبل الماضي وعد بأن يحضر كتابه، ظهر ما حضر. إيه ما حضر. يعني لما أوردنا كلام بن هشام خلق الله السماوات، الكل يطبق على أن السماوات مفعول، السماوات والأرض. قال يعني في المسائل في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين، وقرأنا هذا من مغني اللبيب بن هشام، قولهم في نحو خلق الله السماوات إن السماوات مفعول به، والصواب أنه مفعول مطلق، لأن المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد إلى آخره. فقال واحد من الأخوان في كتاب حول الموضوع، وأن ابن هشام رجح هذا القول لأنه يؤيد مذهبه في مسألة الخلق عند الأشعرية. على كل حال كلام ابن هشام واضح، الفعل لم يقع عليها، والمعروف في عرف النحاة أن المفعول ما يقع عليه فعل الفاعل، والفعل وقع بها لا عليها، كما تقول ضرب ضربا، لأنه قال: والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيدا بقولك به، كضربت زيدا. ولنت لو قلت السماوات مفعول كما تقول الضرب مفعول كان صحيحا، ولو قلت السماوات مفعول به كما تقول زيد مفعول به لم يصح. لماذا؟ لأن الفعل لم يقع عليه. وعلى كل حال السماوات مخلوقة والأرض مخلوقة فهي مفعولة، لكن الشأن في كون يقال هل يقال مفعول به أو يقال مفعول بدون متعلق بدون جار ومجرور، لأن عندنا مفعول به ومفعول له ومفعول فيه ومفعول معه، هذا المفاعيل. ومفعول مطلق من غير تعلق جار ومجرور مثل وهو المصدر ضرب ضربت ضربا ضرب زيد ضربا. فهل السماوات مثل ضربا أو مثل ضرب زيد عمرا؟ عمر وقع عليه الفعل، فهل وقع الفعل على السماوات والأرض أو وقع الفعل بها؟ فهي المفعولة لكن ما وقع عليها فعل. هذه وجهة نظر ابن هشام، واحد من الأخوان قال إن في كتابة لواحد من المعاصرين حول هذه المسألة، وعدنا بأن يحضرها فلم يحضر لا في الدرس الماضي ولا في هذا الدرس. نعم. إيه؟ المقصود أن ليست سماوات المكان الدخان ولا أرض. إيه لكن ليست سماوات ولا أرض، قال له دخان. يعني حالة كونها دخان ليست سماء. على كل حال إذا كان كلام ما يمكن نتكلم في الموضوع حتى نطلع على القول الذي ذكره الأخ، وإن كان كلام ابن هشام واضح. يعني الخلق حاصل عليها سواء كانت دخان أو كانت من الأجرام التي لا نحيط بها، فالخلق واقع بها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.